اجتماع الأقارب للتعزية في البيت. لا ما لها أصل، كل يعزي ويروح، يجيهم يعزي ويروح. لكن نفس الأقارب تجمع مخصوص ما لها أصل، لكن يزورهم أخوهم عمهم خالهم يعزيهم جارهم لا بأس. السنة الشيخ بعد الجمعة هل تدرك بسبب مثل سنة الرواتب؟ نعم. سنة اللي بعد الجمعة الثنتين والأربعة تدرك بسبب مثل الرواتب؟ السفر ما في جمعة المدين. المسافر ما في جمعة. إذا صلى الله إذا صلى مع الناس جمعة يصلي بعدها أربعة. لا يصلي بعدها أربعة.